يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وبين ما ثبت من وجود أهل الفترة؟ فيهم رسول أهل الفترة، فيهم رسالة عيسى عليه السلام آخر رسل بني إسرائيل، وباقي شيء من رسالة عيسى عليه السلام. نعم.